أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة يونس، قال الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية، وقوله مبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال في الآية الأخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون، الآيات: ولكن استمروا مع موسى عليه الصلاة والسلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس، وهي بلاد الخليل عليه الصلاة والسلام، فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة. استمر موسى ومعه، فاستمر موسى بمن معه، نعم، طالبا بيت المقدس، يعني يريدون بيت المقدس، يريدون أخذها من العمالقة الكفار، لأن الله وعدهم ذلك، لأن الله وعدهم كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم. وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم، فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة. نكلوا يعني امتنعوا وعصوا نبيهم، عصوا ربهم وعصوا نبيهم، قالوا: لا، ما نستطيع نقاتل هؤلاء العمالقة، لا. قوم جبابرة ما نستطيعهم، ومعهم نبيهم، وشاهدوا عدوهم أهلكهم الله وهم ينظرون، ومع ذلك قال لهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ونصحهم من قومهم رجلان، قال: ادخل يا، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله: ادخلوا الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبون، مجرد ما تدخلون الباب افعلوا الأسباب والله تعالى سيفتح لكم. قال: لا، ما يمكن، حتى قالوا: في النهاية اذهب أنت وربك فقاتل إنها قال، فعوقبوا في التيه الصحراء اللي بين مصر وبين سيناء، بين مصر وبين فلسطين. سيناء هي الصحراء التي بين مصر وبين فلسطين، صاروا يدورون فيها، يتيهون في الأرض، عوقبوا 40 سنة لا يهتدون، ومع ذلك نعم الله بنعم في التيه في الصحراء، المن والسلوى ينزل عليهم، والحجر يحملهم موسى، وتفجرت 12 عين، كل قبيلة، كل سبط لها عين حتى لا يتنازعوا. نعم. أحسن الله إليك. وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم، فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليهما الصلاة والسلام، وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون، ففتح الله. والحكم في ذلك والله أعلم أن هؤلاء الذين نكلوا لأنهم تعودوا على الذل والهوان، استعبدهم فرعون فجبنوا، صار عند جبن قلوبهم هالعة، فهلكوا في التيه حتى نشأ جيل جديد، ما عرفوا فرعون ولا رأوا فرعون، جيل قوي، فسار بهم يوشع بن نون وفتى موسى، فتموسى الذي ذهب معه في الرحلة البحرية للخضر نبأه الله عليه، صار نبيا، وهو اللي فتح بيت المقدس، سار بهم وفتح بيت المقدس، وهو الذي حبست له الشمس، لأن كان فتحها ليلة السبت، وخشوا أن تغيب الشمس قبل أن يتم الفتح، ليلة السبت عندهم ما في عمل، فقال اللهم، قال الله يخاطب الشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبسها الله ووقفت الشمس حتى تم الفتح. ولهذا يقال يعاي بها، من هو الذي حبست له الشمس؟ يوشع بن نون، ما حبست الشمس لأحد إلا يوشع بن نون، فتى موسى كان نبيا، في أخبار ضعيفة أن حبست النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخبار حبست لعلي، لكن كلها لا تصح، أغلبها من الشيعة، لكن هذا في صحيح مسلم أنها حبست ليوشع بن نون. نعم نعم، هذا هو الظاهر، هذا الظاهر والعمل أنه السبت عندهم ما في عمل. نعم. وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها حينا من الزمان. وقوله ورزقناهم من الطيبات، أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. وقوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ. ولهذا قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم، أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله. هذه الآية الكريمة فيها امتنان الله تعالى على بني إسرائيل. قال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، بوأهم الله وهيأ لهم، وأهلك عدوهم فرعون وهم ينظرون، وأورثهم الله ديار مصر، استقرت أيديهم فصارت الدولة المسوية نسبة إلى موسى عليه السلام بدل الدولة الفرعونية. ولما نكلوا عن فتح بيت المقدس عاقبهم الله بالتيه حتى هلكوا، وجاء قوم جديد من أبنائهم، ففتح الله بهم بيت المقدس على يد نبيهم يوشع بن نون الذي كان فتى موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، هو هذا. وإذ قال موسى لفتاه هو يوشع بن نون، بعد ذلك صار نبيا. نعم. ورزقناهم من الطيبات، ابتلاء الله عليهم بأن يعني رزقهم من الطيبات الحلال. ثم قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، وهذا من العجب أنه كيف يختلفون بعد العلم، ما عندهم لبس ومع ذلك اختلفوا. الأصل الاختلاف يكون إذا لم يكن لك علم، فكيف يكون الاختلاف بعد العلم؟ فما اختلفوا إلا من العجب. ثم الذي قال إن ربك يقضي من يحصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. في هذه الآية الكريمة امتنان الله على بني إسرائيل بأن أورثهم الديار المصرية والديار الشامية، وامتنانه عليهم بالطيبات من الرزق. وفيه من الفوائد أن العاقبة المتقين إذا صبروا ووثقوا بالله عز وجل وتوكلوا عليه وآمنوا بربهم فإن العاقبة الحمد لله. فلما صبر بنو إسرائيل أورثهم الله ديار مصر وأهلك فرعون وهم ينظرون، فالعاقبة المتقين. وفيه أن الرزق من الله، وأن الله يرزق الطيبات وغير الطيبات، لكن بني إسرائيل امتن عليهم فرزقهم الطيبات، وقد يكون رزق من غير الطيبات، فالعاصي والسارق يرزقه الله الحرام يكون رزقا له، فالله يرزق الحلال والحرام، خلافا للمعتزلة القائلين بأن السارق بأن الذي يأكل الحرام ليس رزقا من الله، وهذا من أبطال الباطل. وفيه التحذير من الاختلاف، وأن الاختلاف مذموم. قال تعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، استثنى أهل الرحمة من الاختلاف. وفيه أن الله تعالى يفصل بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ويتبين الحق يوم القيامة ويظهر ويزول اللبس، ويجازى المحسن بإحسانه ومسيء بإساءته. نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نعم. لا أقول هؤلاء اختلفوا بعد العلم. المعروف أن الاختلاف يكون إذا وجد لبس، أما إذا كان وضح الشيء فلا يكون اختلاف، وهؤلاء اختلفوا بعد وضوح بعد العلم. بعضهم يقول لا، الخلاف والاختلاف متقارب، الاختلاف مذموم، لكن قد يكون المخالف معذور في بعض الأحيان، لكن الخلاف أصل الخلاف مذموم، الاتفاق مطلوب والاجتماع مطلوب، ولا يزال مختلف إلا من رحم ربك. نعم، نبأه الله بعد ذلك. رسالة موسى نبي مستقل من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. نعم، نبي مستقل. نعم. نعم. نعم، هذا يدل على ذمهم. كيف يختلفون بعد العلم؟ العلم يزيل الاختلاف واللبس، وهؤلاء يختلفون بعد العلم، بعد الوضوح. العلم فيه وضوح، بعد وضوح الشيء، إذا وضح الشيء فلا اختلاف، وهؤلاء اختلفوا. صلى الله عليك. قال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، بل حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولهذا لما دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وملئه قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة. اختصر الكلام على الآيات السابقة. الأصل موجود في زيادة الأصل، في زيادة في الأصل. ها؟ لا، حتى الكلام على الآيات، اختصر الكلام على الآيات جدا، ما في مختصرة. هذه الآيات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، موجه النبي، هو خطاب لأمته في التحذير من الشك في القرآن، لأن الشك في القرآن كفر. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزل عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين، لقد جاءك فلا تكون من الشاكين. والرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم من الشك، لكن المراد أمته. فالخطاب وإن كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بأمته. فإن كنت يا محمد في شك مما أنزل لك، إن كان أحد من أمتك في شك ما أنزل، فليسأل أهل الكتاب. أهل الكتاب الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل يعلمون هذا، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إن كان أحد عنده شك فليسأل الكتاب، يخبرونه ليتيقنون أنه كلام الله. ولهذا قال: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين، فلا تكون من الشاكين، فإن الشاك كافر. ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هذا خطاب للرسول، هو معصوم من التكذيب، ولكن المراد أمته، كقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. الشرط التقديري، هذا الشرط التقديري لبيان مقادير الأشياء، يعني مقادير في بيان عظم الشك، وأن الشاك كافر والمكذب كافر، والرسول معصوم والمراد أمته، فيه التحذير من الشك، وأن من شك في القرآن فقد كفر، والتحذير من التكذيب ومن كذب الله وكذب الرسول فقد كفر. هذا من أنواع الكفر، الشك في القرآن، الشك في كلام الله، الشك في في النبوة، الشك في ربوبية الله هذا كفر، والشك وكذلك تكذيب الله أو تكذيب رسوله أو تكذيب ما جاء في القرآن كل هذا من الكفر. ولهذا قال: فإن كنت في شك مما أنزلك فاسأل الذين قرأوا الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. يعني المراد بالخسارة خسارة الكفر، لا تكون من الخاسرين. من كذب، في دليل على من كذب بآيات الله فهو خاسر خسران الكفر، صلى الله العافية. لأن خسران يكون خسران المعصية خسران نقصان، ويكون خسران الكفر، وهذا خسران كامل. مكذب خاسر خسرانا كاملا، هو خسران الكفر نعوذ بالله. نعم، فلولا كانت قرية. نعم، صلى الله عليه. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول تعالى: فهل كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وقوله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث الصحيح: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر معه الفئام من الناس، والنبي يمر معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. والفئام الجماعة الكثيرة مثل موسى وقومه، الفئام هذا. وهذا العرض قيل في المنام وقيل في الإسراء، عرض الأنبياء وأتباعهم، عرض عليهم. فرأيت في اللفظ الآخر: رأيت النبي ومعه الرهط، وفي اللفظ الرهيط، والرهط من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما تبعه ولا واحد، بل بعض الأنبياء قتلوا، كثير من بني إسرائيل قتلوا. قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ولم يضرهم، أدوا رسالة الله. بعض الأنبياء يأتي ولا مع أحد ولا واحد، وبعض الأنبياء معه فئام من الناس. قال: فرأيت سوادا كثيرا فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، في كثرة أتباع موسى، أن موسى أتبعه كثيرون. ثم قيل: أنظر في الأفق هنا وهنا، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا تخوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه. وخرج رسولهم من بين أظهرهم، فعندما جاءوا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى: إلا قوم وكشف عنهم العذاب وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس بنينوى أرض الموصل، وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير في العراق. نعم. وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف. قال الله تعالى: ولو شاء ربك. هذه الآية الكريمة فيها استثناء هذه القرية هم قوم يونس، فإن من شروط التوبة عدم نزول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا تقبل التوبة، وهؤلاء نزل بهم العذاب ومع ذلك قبل الله توبتهم، فهذه القرية مستثنات من شروط التوبة الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى وعدم العود ورد المظالم الإلهية، وأن تكون قبل الموت وقبل نزول العذاب. هذه القرية لما نزل العذاب آمنوا فنفعهم إيمانهم، استثناهم الله، والعذاب لا ينفع، والإيمان لا ينفع بعد نزول العذاب، انتهى. لأن إذا نزل العذاب صار الغيب شهادة، وعاينوا ما أخبرتهم به الرسل فلا ينفع. لكن الله استثنى قوم، قال تعالى فلولا كانت قرية، يعني فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني لا توجد قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس، إن لا توجد قرية بأكملها آمنت. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سحر مجنون، يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إلا قوم يونس فإن قريته آمنت بعد نزول العذاب ونفعها إيمانها، فهي مستثنات. كما قال تعالى في الأسوة بإبراهيم قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر لك، يعني فليس أسوة، استغفر لأبيه هو مشرك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله. فالله تعالى استثنى قوم يونس، وذلك أن يونس عليه السلام أرسله الله إليهم ودعاهم إلى الله فردوا عليه دعوته وكذبوه، فغضب عليهم وذنوني ذابا غاضبا وخرجا بين ظهورهم وقال لهم انتظروا العذاب، سيأتيكم العذاب، أنا بلغت وأديت ما علي والعذاب سيأتيكم. فجاءت أسباب العذاب وانعقدت وخرج من بين ظهورهم، فقذف الله في قلوبهم التوبة كما ذكر المؤلف، وجعروا إلى الله وتضرعوا إليه وجعلوا يبكون وفرقوا بين الوالدة وولدها، فالأم تبكي تريد ولدها، تجعر تصيح من الدواب ومن الحيوانات ومن الأدميين، والولد يصيح يريد أمه، وجعلوا يجعروا صياح في كل مكان ويجعروا إلى الله ويتضرع، حتى رحمهم الله وتاب عليهم فكشف عنهم العذاب بعد أن نزلت أسبابه، كما قال الله تعالى. ثم جاء نبي بعد ذلك، نبيهم يونس عليه السلام ذهب وركب البحر وذنوني ذهبا مغاضبا، فظن أن لا نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، فركب السفينة وكانت السفينة ملأة، فقالوا لا بد أن نخفف من السفينة لئلا تغرق، يغرق الجميع، من يتطوع ينزل بالبحر؟ ما في أحد، ما في أحد، إذن لابد من القرعة، فالقرعة فنزلت على يونس، وعادوها فنزلت على يونس، وعادوها فنزلت على يونس، ما في حيلة، فلما رأى ذا نزل، والله تعالى قدر أن الحوت فتحت فاها فنزل في فمها وولج إلى بطنها، ولم يعني ما أصابته بشيء من العلك، ولكن راح، لكن قدر نزل، ابتلعته ابتلاع جرى، يعني ما أكلته بأسنانها، فبقي يسبح في بطن الحوت، ثم أخرجه الله بعد ذلك وأبت عليه شجرة من يقطين. قال العلماء قيل الحكمة في ذلك أن الشجرة هذه شجرة من يقطين لا يأتيها نامس حيوانات، لأن يونس أصبح جلده ضعيف جدا رقيق ما يتحمل حتى الهواء وحتى النمس، لو يمس جلده جرحه بسبب مكثف في بطن الحوت حتى تقوى وتعود. وبتنا على شجرة من يقطين، ثم أرسله الله إلى قومه مرة أخرى، قال الله فأرسله إلى 100,000 يزيدون فآمنوا في الحال، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، 100,000 ويزيدون فآمنوا في الحال. نعم، هذا الله تعالى ذكر في هذه الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وفي هذه الآية الكريمة فضل الإيمان وآثاره الحميدة، وأن الإيمان من أسباب السلامة من العذاب في الدنيا والآخرة. قوم يونس لما آمنوا سلموا من العذاب في الدنيا وسلموا من العذاب في الآخرة، والعذاب والمصائب والنكبات أسبابها المعاصي في الدنيا والآخرة، ما من شر في الدنيا والآخرة إلا وسببها الذنوب والمعاصي. نعم. يكون في زمن المهلة. نعم. رجوعهم في زمن المهلة، لأن بعض الأنبياء أنذروا 3 أيام وماتوا بعد. لا. من اللي أنذر ثلاثة أيام؟ أنا أعلم أنه أنذر ثلاثة أيام، لكن هو أنذرهم للعذاب وقال استعدوا للعذاب سيأتيكم العذاب، فجاء انعقدت أسبابه، ولما رأوا أسباب العذاب قذف الله في قلوبهم التوبة. ولكن عادة الله سبحانه وتعالى أنه إذا نزلت أسباب العذاب لا يقبل التوبة، لكن لا استثنوا. قال الله تعالى في آياته: فلما رأوا بأسنا العذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت عباده، سنة الله في عباده أنه إذا نزل العذاب لا، ما حيلة، ما في حيلة، خلاص ما تنفع التوبة. من شروطها التوبة عدم نزول العذاب إلا قوم يونس استثناهم الله، مستثنون. نعم، لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. لأن بعض الناس إذا سمع القصة قد يتصور أنه أحسن من يونس فقال أنا خير من يونس بن متى، وفي لفظ ما قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، وفي الآخر لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ولا يمكن أن يقول هذا نبي كريم، ما يقول إلا جاهل. نعم، لأجل نعم لأجل أنه غضب وأنه نزل في بطن الحوت، وأن الله قال لنبيه ولا تكن كصاحب الحوت. قد يتفهم بعض الناس فيه نقص، والنقص فيه أشد. هذا نبي كريم. نعم.